وطلب الدنيا بأسبابها المشروعة، ومن رزق اليقين لم يرضي الناس بسخط الله، ولم يحمدهم على رزق الله، ولم يذمهم على ما لم يؤته الله. وقد علم أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، فكفى باليقين غنى، ومن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه. والقناعة لا تمنع ما كتب، والحرص والطمع لا يجلب ما لم يكتب، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وليخلو قلبك مما خلت منه يداك. وبعد، أيها المسلمون، من اعتمد على الله كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن استغنى به أغناه. والقناعة كنز لا يفنى، والرضا مال لا ينفد، وقليل يكفي خير من كثير يلهي، والبر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت. وكمال الرجل أن يستوي قلبه في المنع والعطاء، والقوة والضعف، والعز والذل. وأطول الناس غما الحسود، وأهناؤهم عيشا القنوع. والحلو الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها، وطول الأمل ينسي الآخرة. وإذا ما سألت عن البركة وصالح الثمرة، أو سألت عن ضياع الحقوق وانتشار الفسوق، فانظر الناس وافحص في القناعة وسلامة الصدر، وترك ما يريب، وتجنب ما يعيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على ما ستر من العيوب، والشكر له على ما كشف من الكروب. وأتوب إليه وأستغفره، وهو غفار الذنوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علام الغيوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، كشف به ربه الغمة ودفع الخطوب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما أشرقت شمس وآذنت بالغروب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن عظمت الدنيا في عينيه أحب المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، والإقدام على شيء من الباطل ابتغاء المدح، فهو كاسب لغيره، ساع لقاعد، جامع لواجد. فقره بلؤم طبعه وفرط شرهه وإشراف نفسه لا ينتفع بشيء ولا يستريح من تعب. كم من غني كثير المال تحسبه فقيرا معدما، تحسبه فقيرا معدما، نفسه صغيرة ووجهه عابس، ترهقه قترة، حريص على ما في يديه، طامع فيما لا يقدر عليه. يقول بعض العلماء: لقد جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنب الحلال، فاعتزلوا الناس وضيعوا الحقوق وجفوا الأنام واكفهرت وجوههم، ولم يعلموا أن الزهد في القلب، وأن أصله انصراف الشهوة القلبية، فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنها مستكمل الزهد. والقلب المعلق بالشهوات لا يتم له زهد ولا ورع، والقلب المعلق بالشهوات لا يتم له زهد ولا ورع. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن غناكم لفقركم، ومن قوتكم لضعفكم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، والغنى غنى النفس لا عن كثرة العرض. ثم أكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام في جميع الأوقات والأيام، واعلموا أن للصلاة عليه في هذا اليوم مزية وحكمة. فكل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم،